أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من عبد وأعظم من سجد، وأقر بأن الله عز وجل ليس له والدا ولا ولد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه اتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في مسجد التوحيد ومع محاضرة أولى يحسن الكلام عن التوحيد. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ دعوته بالتوحيد حين كلف صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين بقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد صلى الله عليه وسلم جبل الصفا ليكون بمثابة المنبر أو المكان المرتفع، فإذا خطب أسمع، ونادى في عشيرته: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني قصي، يا عباس عم النبي، يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن اجتمعوا إليه. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: وما لنا لا نصدقك، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، أيها الناس، كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا هو المنطلق الذي انطلق منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في ذلك بدعا من الرسل، بل هو المنطلق الذي بدأ به كل نبي دعوته وكل رسول رسالته. فما من نبي إلا وقد قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لخص الله عز وجل هذه النداءات التي وجهها كل نبي لقومه حين قال هود لقومه، أو صالح لقومه، أو لوط لقومه، لخصها ربنا عز وجل بقوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلمة صغيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، والعبرة عندنا في الإسلام بالمعنى لا بالمبنى. ومن هنا فقضيتنا العظيمة هي قضية التوحيد، والحمد لله الذي شرفنا بنعمة التوحيد، وشرفني بتدريس التوحيد، فمذ عرفت طريق الدعوة وأنا أدرس للناس معنى لا إله إلا الله بعقيدة القرآن والسنة، بعيدا عن علم الكلام والطلاسم والفلسفات والفرق والاتجاهات، إنما هي عقيدة القرآن والسنة، وهي عقيدة سهلة وميسرة بفضل الله عز وجل. لكن الشيء الصعب هو كيف تختصر الكثير في القليل، أو أن كلمة ككلمة التوحيد تحتاج إلى عشرات أو مئات المحاضرات، نتحدث عنها في محاضرة. هذا هو الشيء الصعب في القضية. فمذ بدأت دروسي في مسجد الجلاء وأنا أتكلم في العقيدة بصور متنوعة، أقول: لكن هذا الدين فيه أمور عظيمة يمكن تلخيصه ويمكن تفصيله، فهو يلخص فيصير في كلمة أو كلمتين، كما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبد الله البجلي قائلا: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. خلاص، هذا هو الدين. أفكر يمينا يسارا، قريبا بعيدا، طويلا قصيرا، على أن أجد شيئا يخرج عن إطار هاتين الكلمتين، لا يمكن. فالعقيدة كلها تمركزت في كلمة آمنت بالله، وبقية معالم الدين كاملة لخصتها كلمة ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. مبنى الإسلام أساس وبناء، أساسه آمنت بالله، وبنيانه الاستقامة، والأساس يكمن في باطن الأرض، والإيمان يكمن في باطن الإنسان، عمل قلبي أو قول وعمل للقلب، قول هو التصديق وعمل هو الانقياد. ثم يأتي بعد الأساس بناء الاستقامة. الأساس بدون البناء كرجل أسس ولم يبني فلم ينتفع بالأساس، الفلوس غلطت، وضع ما معه من فلوس في الأساس على إنه هيقعد 5 سنين في الإعارة، قعد 1 سنة فحطوهم في الأساس، خلاص ما بناش ولا سكنش. الأساس مهم ولكن ليس لذاته، إنما لما بعده، لبنيان يرتفع عليه. جاء واحد تاني قال أخويا وضع القرشين في الأساس ولا بناش، بدل ما حطوهم أنا في الأساس ولا بنيش أبني من غير ما أسس، فبنى ورفع البنيان من غير أساس، فمع أول ريح انهار البناء. شوية ريح ممكن يجيبوا أرضا. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعوذ بالله. فهذا الدين أساس هو الإيمان، وبناء هو الاستقامة، والجزاء إن لم يكن هنا فهو هناك، بعضه هنا لكن أغلبه هناك. بمعنى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم وأكرمنا كرامتهم وأنزلنا نزلهم. آمين. هذا الدين العظيم لخصته كلمتان: قل آمنت بالله ثم استقم. ولكن عند التفسير والتفصيل فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. فيجلس علماء الإسلام ليكتبوا لنا 10 مجلدات في معنى كلمة أو في معنى كلمة التوحيد، أو في تفسير كلمة من كتاب الله. لماذا؟ لأنه كلام الله. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. تخيل الأشجار صارت أقلاما والبحار صارت مدادا فتنتهي الأشجار وتنفد البحار ولا ينفد كلام العزيز الغفار بما فيه من عظمة وما له من معاني وحكم وأسرار. التوحيد، ما التوحيد؟ عنوانه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، جملتان. ولكن في لغة العرب تسمى كلمة، لأن الكلمة في اللغة العربية تطلق ويراد بها اللفظة الواحدة كالاسم أو الفعل أو الحرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. فالحرف مثل الواو أو الفاء كلمة، وتطلق الكلمة ويراد بها الجملة. قال فلان قال كلمة، يعني قال جملة، ومنه كلمة التوحيد. وتطلق ويراد بها محاضرة، فيقال الكلمة الآن للدكتور عمر مثلا، تقول كلمة تعبان وجاي عشان يقول لنا كلمة. فيقعد يتكلم لغاية ما تقول يا الكلمة دي مش هتخلص النهاردة ولا ايه، لأنها كلمة بمعنى المحاضرة. حدش قال للرجل اللي بيقدم الشيخ كلمة ايه اللي بتقول عليها؟ كلمة برضو جاي عشان نقول كلمة؟ كلمة. فإذا صحت الكلمة على محاضرة مطولة تصل إلى ساعتين أو تزيد، فما الضير أن يقال على كلمة التوحيد كلمة وهي جملتان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. محاضرة وجاية يوم جمعة، لكن هنعمل إيه للإخوة زي بعض؟ الله المستعان. أريد أن أقول، ودي كلها يعني تمهيدات، لسه تمهيدات في الكلمة، كلمة التوحيد شطران. شطرها الأول لا إله إلا الله، وشطرها الثاني محمد رسول الله، على الاختصار أو على الكمال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ينفع واحد يقول النصف الأول دون أن يقول النصف الثاني، أو يقول النصف الثاني دون أن يحقق النصف الأول؟ إجابة كلا. هنفترض في واحد مسلم، مش أقول لك إنه يهودي ولا نصراني، يقول لا إله إلا الله ولا يقول محمد رسول الله، وبقول مسلم عشان نجيبها فيه نحن، مسلم بقول لا إله إلا الله ومش عاوز يقول محمد رسول الله، يبقى موحد؟ لا. يبقى على دين؟ لا. يبقى على شيء؟ لا. لماذا؟ لأن كلمة التوحيد نصفان، هناك صلة بين النصفين بحيث لا يستغني أحدهما عن الآخر، فقول لا إله إلا الله بدون محمد رسول الله ليس توحيدا. ذلك أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم هو كفر كمن كفر بالله، مع أنه يقول لا إله إلا الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلن والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار، فلا ينبغي التفرقة بين الأنبياء والرسل كمن يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى، أو يؤمن بعيسى ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا، جاءت في حق من فرق بين الأنبياء والرسل أو آمن بالله ولم يؤمن بواحد من رسل الله على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ومثل هذا الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول محمد رسول الله، أي بعد قوله لا إله إلا الله، لكنه يكذب سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكذيبه بالسنة تكذيب بالقرآن، لأن القرآن قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فيقول محمد رسول الله ولا يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كافرا والعياذ بالله. آمن بالسنة ولكنه كذب بمعلوم من الدين بالضرورة ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون مؤمنا بأن محمدا رسول الله. مثاله إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، فيأتي من يدعي الإسلام ويقول هم في النار، يكذب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول كل من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر في الجنة يقول له كذاب، كذبت، أبو بكر في النار، عمر في الجنة يقول له أبدا كذبت، عمر في النار. هل يمكن أن نعتقد لمثل هذا أنه يقول محمد رسول الله ولو قالها مليون مرة؟ إنما ينبغي أن يقول الكلمة بحقها، ولئن كانت هذه أهمية النصف الثاني من كلمة التوحيد فما بالك بالنصف الأول؟ لا إله إلا الله. هناك من يقول محمد رسول الله ولا يكذب بها ولا يكذب بشيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو محب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه يغالي في الحب ويبالغ فيه، فمع الغلو في الحب يخالف النصف الأول فيقع في ألوان من الشرك تعارض كلمة التوحيد في نصفها الأول، تعارض لا إله إلا الله التي هي في أجل معانيها لا معبود بحق إلا الله. كيف بغلوه في الحب في النصف الثاني يخالف النصف الأول؟ من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشرا وإنما هو نور وأنه من نور الله، مسألة ممكن تتم ببساطة جدا على مستوى قاعدة عريضة من المسلمين، لكن تفكر النبي محمد بشر؟ ويثني انت مش عارف انه النبي محمد عليه الصلاة والسلام نور ومن نوره كان كل شيء، ثم يثلث فيقول النبي محمد من نور الله، والحديث يقول أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وحديث ثاني يقول قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا. كلام يتقال وببساطة ممكن ناس تسمعه تسمع الكلام هكذا على عواهنه بدون ما تفكر بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليس بشرا. كيف وقد قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. آية من بين بضع آيات تثبت بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر والميزة يوحى إلي، إنما البشرية موجودة ومؤكدة بالمثلية. قل إنما أنا بشر مثلكم، لم يقل أنا بشر مثلكم، إنما، وهي أبلغ، ولم يقل أنتم بشر مثلي، بل قال إنما أنا بشر مثلكم، لتفهم منها عموم البشري. الميزة والأفضلية للنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عندنا مثل يقول اللي يعيش يشوف، قال له اللي يمشي يشوف أكثر. فأنا هنا كتبت كتابا عن التصوف اسمه شبهات التصوف، ظننت أني ألممت بالموضوع، وكنت قد عرفت من التصوف ما لا يعرفه المتصوفة، إلى أن سافرت إلى بنغلاديش إعارة 3 سنين، فهناك اختلطت بالمتصوف. واحد من الأساتذة اللي خدوا الكتاب في الجامعة الإسلامية اللي أنا فيها بقول لي أنت عايش معنا؟ قلت له ليه؟ قال لي كل اللي أنت كتبته عن التصوف موجود عندنا بالحرف. قلت له ما احنا الأصل، صدرنا لهم التصوف من هنا وصل هناك فما طلعش في فرق، لغاية لما تبين لي أنه قد تسبق العرجاء. الحاجة اللي ما لقيتهاش بمصر لقيتها في بنغلاديش. عندنا ناس بيقولوا النبي عليه الصلاة والسلام نور، بس ما بيقدرش ينفي البشرية عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تماما يعني، بس هو يقول لك دي الحقيقة المحمدية مغلفة بالبشرية، هيكل البشرية ده مجرد جراب هيكل، إنما محمد نور عليه الصلاة والسلام. وإيه اللي بيخليه يأكد إنه نور؟ طبعا تفسير في غير محله لآية المائدة قد جاءكم من الله نور، فالألوسي قال هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تفسير الجلالين هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تفسير غير صحيح. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وصفان للقرآن الكريم. والكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام يسبق ذلك، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. انتهى الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحدث الله عن النعمة الثانية، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وهو القرآن يهدي به الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فطبعا تفسير خاطئ للآية دي، يقول لك خلاص القرآن بيقول ان النبي نور، وبعدين ما كانش عاجبكم التفسير عندنا حديث صحيح، الحديث صريح ما يقدرش هو يقول صحيح. ايه الحديث الصريح؟ يقول لك اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، تقول له حديث موضوع، يقول لك ده انا سمعته من الشيخ الشعراوي. ومال اسمعوا من الشيخ الشعراوي من حد تاني؟ ليس احد بعد الانبياء له العصمه. الشيخ الشعراوي الله يرحمه استاذ في التفسير، لكن محدش قال انه استاذ في الحديث. فكان تعدي عليه احاديث شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه، وهو على ما نحسن فيه الظن، لكن كان ممكن يقول حديث ضعيف. شيخ الشعراوي قال الحديث اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث موضوع. قال حديث قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا، موضوع انه الانسان اذا اخذ المال من نهابر ضاع في نهاوش وبنى عليه حلقة، وقعد يقول يعني نهابر يعني نهاوش، وفي الآخر حديث موضوع. يوم يا اخواننا الصوفية يقول الحديث اللي ما يعجبكوش انتوا تقولوا عليه ضعيف موضوع عيان. جماعة هو الكلام مش من عندنا، ده دين. فالأحاديث الموضوعة المنتشرة على الألسنة خلت بعض الصوفية يقولوا إنه النبي عليه الصلاة والسلام نور، وطبعا الجماعة القصاصين والمدحين وفي المولد بيتقال كلام ما يتقالش. فالجديد نفي بشرية النبي عليه الصلاة والسلام في متصوفة بنجلاديش، ولكن النبي ليس بشرا. طيب أقول له والآية القرآنية اللي بتقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هل ما تتقريش كده؟ ما تتقري إزاي؟ هل اسمع انك نستفيد؟ هل تقرأ هكذا؟ قل انما انا بشر، يبقى استفهام انكاري، انا بشر يعني عاوز اقول بقى بعد ده كله عاوزين تقولوا انا بشر يا له. طيب دي قراءة، والثانية قال قل إن ما أنا بشر، قل إن ما أنا بشر، وإنما أسامها نصين فبقت إن ما أنا بشر. طبعا ما فيش حاجة في القرآن ولا في اللغة العربية اسمها إن ما، ويبقى نفي ونفي. لكن عبادة المنهج الباطل يحرف لها القرآن، ما أنا بشر. ثم هو ده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بدون استطراد، ده مثال لمن قال محمد رسول الله وراح يحب ويبالغ في الحب، فهل تنفعه حين خالف إخلاص التوحيد الذي هو مضمون النصف الأول من كلمة التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله؟ وقس على هذا كل من قال لا إله إلا الله وجعلها مجرد كلمة تلوكها الألسنة وليس لها في عقيدته ولا في واقعه نصيب، كما نضرب المثل بالرجل العامي: اتعلم من شيخ الطريقة انه يقول الاذكار او الاوراد، فمنها بيقول بعد صلاة الفجر لا اله الا الله 1000 مرة. اخي 100 مرة ما حلوة، بس نقول ده 100 مرة حصن من الشيطان حتى تمسي. ده يقعد يقول لا اله الا الله 1000 مرة. طيب زي بعض، لكن هو قاعد يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، وقاعد في الغيط او قاعد في حته ظلمه في البيت، بيت ريفي، جت عقربه لسعته او قول برص عدى على رجله، يقوم يقطع الورد اللي بيقول لا اله الا الله. يا بدوي، انت قاعد تقول لا اله الا الله يا بدوي، طب فين يا رب؟ هي مجرد كلمة بيقولها، لم يفهم انها تعني انه لا يستعان الا بالله، ولا يستغاث الا بالله، ولا يدعى الا الله. هو قاعد يقول لا اله الا الله، فلما قال يا بدوي اشرك، يبقى لا إله إلا الله اللي قالها ناقضها، ما تغني عنه، وهو يناقضها بمثل هذا. فيها إيه لو قال يا رب؟ لا، يقول يا بدوي. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ولذلك شوف الآلاف، آلاف إيه؟ ده ملايين بتحضر المولد أو الموالد وعلى رأسها مولد البدوي. وشيخ المشايخ في الطريقة البدوية الأحمدية أو نقيب النقبة بمعنى أصح، يجيبوه في المولد يخطب عن السيد البدوي، فتسمع منه كلمة فجة: البدوي قطب الأقطاب، البدوي الرجل المهاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب، من دعاه في البر أو البحر أجاب. مين؟ البدوي. ماذا أبقى لرب الأرباب؟ بمقارنة يسيرة ما بين هذا الذي يقال وما بين ما قاله الله عن المشركين. المشركين القدامى كانوا ممكن هم كده في الرحرحة يقولوا مثلا يا هبل يا لات يا منات يا عزة، بحبح المسألة. بس ساعة ما يركبوا البحر، ساعة ما يقع الضيق، أبدا ما في غير الواحد الأحد. لذلك ربنا يقول لهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قل لهم أهو راجعوا أنفسكم، فيكم واحد ركب السفينة واضطربت الأمواج وراح يقول يا هبل يا لات يا عزة يا منات؟ أبدا، إلا يقول يا الله، ومشرك أصلا، عندنا ما يقولش يا الله، هو في البحر يقول يا بدوي يا عدوي يا دسوقي يا قناوي. الله، أين الله؟ ده شرك يتنافى مع التوحيد، يتنافى مع لا إله إلا الله. والشاهد أن كلمة التوحيد منهج، دين، عقيدة. تشوف انت وبتقول اشهد، هي لفظة، لكن اشهد من المشاهدة، اشهد ماضيها شهد وشاهد، فتقول شهدت أي رأيت. ومنه قوله تعالى: يشهده المقربون يرونه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، بمعنى رآه، حتى يأتي المعنى الثاني. أشهد بمعنى أقر وأعترف. ومنه قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وتقول شهدت لفلان وشهدت على فلان. وشهادتك باللسان مبنية على رؤية يقينية على مثل الشمس، فاشهد أو فدع. إنما شاهد ما شافش حاجة، ده يطلع عادل إمام، واحنا نفسنا في امام عادل. يبقى شاهد شاف حاجة على مثل الشمس، فاشهد او فدع. المعنى الثالث: اشهد اوقن واجزم واقسم. ومنه قوله تعالى: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فعد قولهم نشهد يمينا. فشوف كلمة نشهد يفهم منها إقرار القلب أو تصديق القلب وتلفظ اللسان والعمل بالأركان. رؤية القلب واعتراف اللسان، ثم تأتي بالأدلة التي تؤكد هذا الاعتراف، العمل بالأركان. فقولك أشهد دين فيه إقرار الجنان وتلفظ اللسان والعمل بالجوارح والأركان. أشهد وحده. فكيف إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله؟ سهل على اللسان، لكن منهج، منهاج حياة، دين متكامل. لا إله كفر بالطاغوت، ومنها الصور التي ذكرناها في حياة المسلمين الآن. فضلا عن الكفر بالطاغوت، عبادة ما سوى الله كل معبود سوى الله، كل متبوع بغير إذن من الله، كل مطاع بغير إذن من الله طاغوت. الكفر بالطاغوت بالأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، من عبد حجرا وشجرا وبقرا ونجما وشمسا وقمرا وعبد ملكا أو جنا أو بشرا، عبد أنبياء أو أولياء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بما تعنيه كلمة يؤمن بالله من معان، يبقى لا إله إلا الله، إيمان بالله بوجوده بوحدانيته بكماله. وعند الكلام عن التوحيد يبقى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، التشقيق في التوحيد لتعليم التوحيد، وفي الأخير التوحيد كل لا يتجزأ. شوف التوحيد في كتاب الله عز وجل سورة تسمى سورة الإخلاص، كم حجمها؟ سطر، سطر واحد في المصحف في 4 آيات قصاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة وقصيرة، ومثل هذه السورة بها أعجز الله البشرية وتحداهم خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، سورة سطر واحد، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا تظل قائمة إلى يوم الدين، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. مين يقدر يجيب سورة زي سورة الإخلاص؟ عملوا يا ما كتبوا كتب، الفرقان الحق والبيان والأقدس والإيقان اكتب، لكن على طريقة سمك لبن تمر هندي، على طريقة قرآن مسيلمة. ايه اللي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هو يسأل قولوا له نزلت عليه والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمر، يقول وأنا برضو نزل علي والزارعات زرعة فالحاصدات حصدا فالعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة فاللاقمات لقمة فاللاتي تاتي لتة وأعد لت يعجن. طب كمل يا مسيلمة، عارف عشان يكمل لازم يروح الحمام. ايه يعني لما يكتبوا كتب ده يسموه الفرقان الحق وده يسموه الاقدس وده يسموه الايقان والاتقان ما يكتبوا البهائية كتبت، البابية كتبت، القديانية كتبت، والارسالية الامريكية كتبت، لكن فيه قرآن، فيه إعجاز القرآن وبلاغة القرآن وتوحيد القرآن وتشريع القرآن. وهذه سورة الإخلاص عنوان، قولوا مثل ما يقول. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسورة إخلاص سورة عظيمة، مما جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنها سورة تعدل ثلث القرآن، سورة سطر واحد تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها سورة العقيدة، سورة التوحيد، وقضايا التوحيد شغلت في القرآن أو أخذت من القرآن ثلثه. هذا الثلث لخص في سورة الإخلاص، ولم تسمى بسورة التوحيد على قدر ما سميت بسورة الإخلاص، لأنها ليست مجرد توحيد فحسب، إنما إخلاص التوحيد. حتى التوحيد في حد ذاته منه ما يقبل ومنه ما لا يقبل. الله عز وجل يريد التوحيد خالصا لا تشوبه شائبة، ولذلك قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. إخلاص، إخلاص التوحيد. ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص وهو معنوي، لما نحب نضرب له مثلا حسيا لفهم المعنوي عن طريق الحسي، ومناخذ آية من القرآن يقول فيها ربنا الرحمن: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هناخد كلمة لبنا خالصا، لبنا خالصا، وكلنا يعرف اللبن خالصا من ايه؟ من الشوائب. طب اللبن ده جاي من بين ايه؟ من بين فرث ودم. فرث روث لونه اخضر، ودم لونه احمر. من بين فرث ودم لبنا خالصا أبيض ناصع البياض لا فيه رائحة فرث ولا أثر دم. هذا إخلاص في اللبن، لبنا خالصا. الإخلاص بمعناه الحسي، انقل هذا المعنى الحسي للإخلاص المعنوي المطلوب في التوحيد. مش مجرد كلمة تقال. ذلك السورة سورة الإخلاص. لما واحد يقول لا إله إلا الله هو موحد، لكن إخلاص التوحيد، شوف السورة لما تعلمنا التوحيد ما تبدأش يقول هو الله واحد، لا، إنما قل هو الله أحد. يا عشان كده اسمها سورة الإخلاص، أحد. الزاد الروحي اللي كان يتزود به سيدنا بلال وهو في رمضاء مكة، حر الرمضاء تحت ظهره وثقل الحجر أو الصخرة فوق صدره، يقال له اذكر محمدا بسوء فيقول أحد أحد. أحد أحد، ويا لها من مدد. قل هو الله أحد. والعلماء يقولون هناك فرق بين الواحدية والأحدية، مع أنه من أسماء الله عز وجل الواحد، كذا من أسمائه الأحد. وفي كتاب الله وإلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، إنما الله إله واحد. لكن في سورة الإخلاص قل هو الله أحد. ليه؟ لأن من الناس من يزعم أنه يقول بالوحدانية ولكنه لا يعرف طريق الأحدية، وهذا ليس موحدا. واحد يقول الله واحد، ولكن يصف الواحد بأنه يجهل أو بأنه يندم أو يصاب بالطيش وما إلى ذلك من صفات النقص الموجودة في البشر، فيوصف بها صاحب القوى والقدر، وفي الأخير بيقول واحد. فالإله عند اليهود واحد، لكنه رب يجهل ويندم، وفيه من الطيش ما فيه، أو قل على الجملة فيه من صفات النقص وصفات البشر ما لا يرتضيه واحد من البشر لنفسه. لا ولا يرتضيه لمن يكون عبدا عنده أو خادما لديه. لما يقولوا لك تعال هنشتري لك عبد أو نأجر لك خادم، كل ما يطلع يشتري حاجة هياخد على قفاه، كل ما يشتري حاجة يندم ويرجع يجيبها ويغيرها، وتقول له ما يعرفش وبيجهل وكذا وكذا. طب ناخد اعمل ايه؟ ده مصيبة، ده ادفع فلوس ليه؟ سواء كانت ثمنا او اجرة. اليهود عليهم من الله اللعائن المتتاليات، وصفوا ربهم في التوراة بصفات نقص لا تليق بالإنسان يعني الذي فيه شيء من الكمال البشري، لا ترتضي هذه الصفات لنفسه. ومع ذلك اليهودي يقول الله واحد. هل هذا توحيد؟ أو إن سمينا هذا توحيدا نسميه إخلاص التوحيد؟ أو إن كان فيه واحدية فأين الأحدية؟ أن الله وهو واحد ليس فيه من صفات خلقه شيء، لأنه ليس كمثله شيء، ولذلك هو أحد، لأنه لا يتصف بصفات البشر. أيضا الحكمة من قول الله عز وجل قل هو الله أحد ولم يقل واحد كما جاءت في قوله وإلهكم إله واحد، إنما أعطت معنى زائدا على الواحدية، أنك قد تجد من يقول أنا أؤمن بإله واحد ولكن هذا الواحد يتجزأ، هذا الواحد يتبعض، هذا الواحد يتركب، هذا الواحد يقسم، هذا الواحد يكون أقانيم، يكون أشخاصا، يكون صفات يتعارض بعضها مع بعض، صفة تقتل وصفة تقتل، صفة تظلم وصفة تظلم. فالأب صفة والابن صفة، فيصبح الأب ظالما والابن مظلوما، والأب قاتلا والابن مقتولا. ولماذا قتل الأب الابن؟ لإرضاء الأب. وفي الأخير واحد. فيقول الله قل هو الله أحد، مش واحد بس، وإن كان واحدا فإنه لا يتجزأ لأنه أحد. لذلك عاوز أتكلم في التوحيد، إف لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، بس مش عارف. لكن ليه مش عارف؟ هل مش عارف كالذي قال لست أدري؟ ولماذا لست أدري لست أدري؟ يا عمي ما تدري. على كل حال بيقولوا الواحد، هذا الإصبع واحد لكنه مركب، ففيه ثلاثة عقل، وفي الأخير واحد. لكن هذا الإصبع يصح عليه لفظ الواحد ولا يصح عليه لفظ الأحد. لماذا؟ هو واحد وليس أحدا لأنه مركب، وهو واحد مخلوق. أنا واحد وأنت واحد وأنت واحد، لكن الواحد الأحد هو الفرد الصمد. الأحدية تتنافى مع التركيب، مع التبعيض، مع التجزئة. لا يمشي مع التوحيد باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد. وإن مشيت مع إله واحد ما تمشيش مع قل هو الله أحد، عشان تفهم سورة الإخلاص. سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أحد فهو لا يتركب من أشخاص، أحد لا يتركب من أقانيم، أحد لا يتركب من أجزاء، أحد يعني فرد صمد. فهو لا يكون مجزأ ولا يكون مثلثا، ولا يقال فيه هو المثلث ثلاثة أضلاع وهو شيء واحد، والإصبع ثلاثة عقل وهو إصبع واحد، والشمس لها جرم ولها نور ولها حرارة وهي شيء واحد. لا، هو أحد. فما ضرب به المثل مخلوق، أما الله فهو خالق، والخالق أحد لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، لأنه لم يكن له كفوا أحد. وبالمناسبة الإصبع ده واحد وفي ثلاث عقل لكن زي ما في ثلاث عقل في ضب، فنعد بعد الثلاثة ناخد الضفر يبقوا أربعة، وفي جلد يبقوا خمسة، وفي لحم يبقوا ستة، وفي عظم يبقوا سبعة، وفي عروق مش عارف عددها بس خليهم تمانية، وفي أنسجة، وفي خلايا، وفي كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء. الإصبع ده يعد بالمليارات، فمش ثلاثة في واحد. حاجة تانية، الإصبع هذا ممكن إصبع تاني يعوره، لكن هو يعور نفسه مش ممكن، إنما الإصبع التاني أو الإيد التانية يتعوره يبقى فيه مغايرة. إنما الحاجة نفسها الإصبع ده ما يضربش نفسه، أنت ما تعرفش تلمز لنفسك. أنا عمر لي صفات، لما أكون مجند في الجيش بلبس البدلة الكاكي ويبقى اسمي عمر العسكري، ولما اروح الكلية والبس الزي الازهري بقيت عمر الازهري، وكذا كنت انا في الجيش بلبس البدلة واروح الجيش عندي دراسات عليا ايام الجيش اطلع البس الزي الازهري واروح الكلية. فيها مشكلة؟ لا، دي صفة ودي صفة، لكن سمع هوس زي ما بيقولوا، مش عمر العسكري، ماله هرب من الجيش وبعدين طلع لقى عمر الأزهري بيخطب على المنبر، ها راح عمر العسكري قتل عمر الأزهري. إنا لله وإنا إليه راجعون. ممكن ممكن عمر العسكري يقتل عمر الأزهري؟ دي صفة وصفة. الصفة ما تبقاش شخص والشخص يتعارض مع شخص آخر ويبقى في واحد أب والتاني ابن، وواحد قاتل والتاني مقتول، واحد ظالم والتاني مظلوم. طب والظالم ظالم ليه والمظلوم مظلوم ليه؟ وعشان ايه الأب قتل الابن؟ قال عشان يرضي الأب. عشان كده الخلاصة أن الله قتل الله لإرضاء الله، ده يبقى اسمه توحيد. سورة الإخلاص تعلمك الأحدية، قل هو الله أحد، لما تسمي ده توحيد يبقى لسه تعلم الأحدية. الأحدية تعلمك أن التوحيد ليس فيه هذه التناقضات ولا التبعيض ولا التجزئة، ولا إن الصفات تتحول لأشخاص والأشخاص يظلم بعضهم بعضا أو يقتل بعضهم بعضا وفي الأخير إله واحد أمين. الله يرحمك يا عم أمين. قل هو الله أحد. شفت الفرق بين واحد وبين أحد؟ لا مش كده بس، قل هو الله أحد كما ردت على الباطل الذي أشرت إليه. إشارات طبعا مش تصريح، ما أقدرش تصريح ما ينفعش. أحد ترد على باطل موجود عند المسلمين، هنا نقول بالتصريح. اللي لينا لينا واللي علينا علينا، احنا زيتنا في دقيقنا مش مشكلة. فلما بنتكلم عن المسلمين بنتكلم عن المفتشر. أحد بترد على ناس منسوبين للإسلام، لكن ما عرفت الدنيا أكثر منهم. للأسف إن احنا ممكن ننشر غسلنا الوسخ، يقوم يجي واحد زي البتاع اللي في قناة الموت يلقط الكلام ده يقول ده عندك وعندك وعندك وعندك. فيه في حقبة من الزمن ناس فهموا التوحيد على أنه وحدة. التوحيد وحدة، قال له انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. مش الوحدة يعني وحدة ولا شارع الوحدة ولا أي وحدة، لا، انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. دي مش كوبليه من أغنية، دي عبارات موجودة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، التي هي ورد مشترك عند جميع الطرق الصوفية. أنا لما أقعد مع الجماعة الصوفية وأقول له قل لي إيه معنى انشلني من أوحال التوحيد، أقول أقول لك. طب قول يا بيه وما يقولش حاجة. طب وأغرقني في عين بحر الوحدة، أيوة ده كلام كبير، ده حاجة أنتوا لسه ما وصلتوا لهاش، ده العالم عند قدم العارف، ده في مناظرة من المناظرات مع البيه. يا عم طب قول يا عم. أبدا. يقول إيه؟ أقول له طب بلاش بلاش دي، قل لي بقى أحمى حميثا وأطمى طميسا وكان الله قل. قل لي دي يا كلام، كلام كبير يا سيدي. ماشي كلام كبير يا معلم، بس اشرح. يقول لي دي عاملة زي العيل الصغير اللي بيتكلم بالسرياني، يقول اغي اغي اغي اغي امبو ام. تقول له ماله؟ يقول ده كلام سرياني، ده بيسبح الرحمن. سرياني؟ يعني اغي اغي دي سرياني؟ العيل لما عاوز يشرب ماء يقول انبوه وياكل والام. قال ايوه سرياني، نتسئل في القبر بالسرياني مش عارف ايه بالسرياني. هقول له استحي الدحي انبوه ده ولا ايه يا عم؟ طيب قول لي معنى كردد كردد دهن دهن ده ده انا الاسد سهمي نفس. حلقتين عشان يقول حاجه ما قالش، مرتين في مناظرة. طيب نرجع لنشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة. قلت لك في حاجة عند فلاسفة الصوفية، مش الصوفية كلهم، وإن كانت بقايا الفلسفة دي موجودة في التراث الصوفي بصفة عامة عند فلاسفة الصوفية، أمثال الحلاج أبو منصور الحلاج وابن عربي وابن الفارض وعبد الكريم الجيلي والدمرداش والنابلسي وآخرين بيقولوا بحاجة اسمها وحدة الوجود والاتحاد والحلول. يعني ايه؟ هل انت تقول لا اله الا الله لكن لما تترقى لا ترى في الوجود الا الله؟ يبقى دي اسمها وحدة مشاهدة. ولما تترقى ترى الله في كل شيء بل تراه عين كل شيء، فيبقى الظاهر هو الكثرة والحقيقة هي الوحدة، وأن الله حل في الأشياء واتحد بها، فكل ما ترى وما لا ترى إنما هو عين الله، يعني ذات الله. عشان كده الحلاج قال ما في الجبة إلا الله، وقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. ابن عربي قال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنا يكلف. دي اسمها وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول. كفر اليهود والنصارى صفر على الشمال جنب كفر وحدة الوجود والاتحاد والحلول. ومين اللي قال بكفر؟ اللي قال بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول أناس ينتسبون للإسلام والإسلام منهم براء. دول ناس تظاهروا بالإسلام وعشان يهدموا الإسلام قالوا إيه أنتوا فاهمين إيه؟ لا إله إلا الله مش هي لا إله إلا الله، ده هي كل شيء هو الله، جماد نبات حيوان وجن إنسان، كل شيء، كل ما ترى وما لا ترى هو الله. لغاية لما كاهن من كهان وحدة الوجود اسمه التلمساني قاعد بيشرح مسألة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول لتلامذته، وخلص الدرس ومشين طالعين برا، فعدوا على حافة ترعة مثلا ولقوا عليها رمة كلب قذرة منتنة، والشيخ فهمهم ان الرب يحل في كل شيء. الواد التلميذ مش قادر يستوعب فبيسأل الشيخ بيقول له أو في هذه حلت الذات الإلهية أيضا؟ يعني في رمة الكلب النجسة العفنة؟ له نعم، ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا راهب في كنيستي. دي وحدة الوجود، دي موجودة عند فلاسفة الصوفية. يعني الصوفي لما يكبر يكبر يطلع فيلسوف يقول بوحدة الوجود، يبقى ابن عربي ويبقى الحلاج وابن الفارض سلطان العاشقين، وده ياخد لقب سلطان العاشقين، وده ياخد لقب الكبريت الأحمر، وده ياخد لقب المسك الأصفر، وتبقى المسألة يعني أكبر من كده ما فيه. وكل ده يبقى أقول لك أصل أنت مش فاهم، دي الحقيقة اللي أنت مش قادر تفهمها. وروح أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين يمتدح الحلاج ويقول ده وصل للي ما وصلش ليه فلان ولا علان. يا سلام، حتى انت يا من اعطيت لقب حجة الاسلام وتقرأ في المجلد الرابع أو الجزء الرابع من إحياء علوم الدين مراتب التوحيد، توحيد المنافقين، توحيد العامة، توحيد الخاصة، توحيد خاصة الخاصة، توحيد الخاصة اسمه توحيد المشاهدة، وتوحيد خاصة الخاصة وحدة الوجود والاتحاد والحلول. ربنا سبحانه وتعالى يرد على كل هذا الكفر بكلمة، قل هو الله أحد. والأحد لا يحل في الأشياء ولا يتحد بالمخلوقات ولا يتثنى ولا يتثلث ولا يتربع ولا يتجزأ ولا يحل في المخلوقات ولا المخلوقات تحل فيه. لماذا؟ لأنه أحد. ولما تقعد تشرح فقل هو الله أحد، الله أكبر، اشرح ورد على كفر أصحاب وحدة الوجود والاتحاد والحلول، ورد على كفر اليهود وعلى كفر النصارى وعلى كفر المجوس وعلى كل الكفريات، ترد عليها كلمة قل هو الله أحد. أحد أحد أحد. يا الله على ما في كلمة أحد من العظمة، وما في كلمة أحد من التوحيد، وما في كلمة أحد من إخلاص التوحيد. أحد، قل هو الله أحد. لا تدع مجالا لمشرك أن يبرر شركه، ولا لكافر أن يبرر كفره، ولا لفيلسوف أن يبرر فلسفته، ولا لمثلث أن يبرر تثليثه، ولا لمثن أن يبرر تثنيته، بل هو أحد. ثم تتوالى بقية الآيات لتزداد بها الكلمة وضوحا ونقاء وصفاء وعظمة. قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به. الصمد الغني عن عباده المفتقر كل شيء إليه. الصمد الذي لا يشبه أحدا من خلقه، فهو ليس يأكل ولا يشرب وليس له جوف وليس يشاكله أحد. الصمد الذي له العز والسؤدد والمجد. الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. لم يلد لأنه إله، ولم يولد لأنه أول، لأنه خالق. الخالق لا يولد، الخالق لا يخلق، وهو خالق. لم يلد، هو لا يولد ماشي، إنما إيه المشكلة؟ إنه لم يلد، لأن الولدية نقص. هو لم يلد ولم يولد، إذا كان مولودا فهذا احتياج، وإذا ولد فهذا نقص. ده في بعض الأديان الناس الكبار ما يتجوزوش. ليه؟ كمال قداسة، كمال قداسة، عشان يبقى قداسته يبقى ما يتجوزش. ولذلك كان شيخ من المشايخ راح لواحد من القدسات قل له ازيك وازاي عيالك وازاي مراتك، الشيخ اللي جاي من عند المسلمين اهبل جاهل ما علموهوش البروتوكول. قل له في ايه، انت مش عارف ان القداسه ما بيتجوزش ولا بيخلفش؟ معقول؟ ليه؟ عشان قداسه. امال ربنا خلف عندكم ليه؟ لم يلد ولم يولد. اسأل اي حد في الدنيا ربنا لي زوجة؟ لك لا. ما اتجوزش مريم ولا غيرها؟ طب عشان يبقى له ولد لازم يتجوز. طب ليه زوجة؟ لا ملهوش. طب لا زوجة لله ولا ولد بدون زوجة. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. لم يلد ولم يولد، ولد لله لازم يشبه ابوه. ربنا بياكل؟ لا ما بياكلش. ربنا بيشرب؟ لا ما بيشربش. ياتي بلازم ذلك؟ لا ما حصلش. طيب والولد كان بياكل؟ ها كان بيشرب؟ كان بيأتي بلازم ذلك؟ يبقى ما ينفعش. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر، انظر، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، لياكل ولا يشرب ويبقى حاجة تاني عليوي خالص. مش يأكل ويشرب ويأتي بلازم ذلك، واللي ليه مدخل يبقى له مخرج، ويأكل أكلة ما تجيش يعني مظبوطة تعمل له إسهال. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أدعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وتقرأ ولم يكن له كفؤا أحد، سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل، ولم يكن له كفوا أحد، إيمان بأن الله واحد في أسمائه في صفاته في أفعاله، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو إيمان بمعلم من معالم التوحيد الذي يسمى بتوحيد الأسماء والصفات، نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته التي وردت في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تخريف ولا تزييف، ومن غير تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله، سورة الإخلاص، هذه عناصرها، تلك عناوينها، هذه قطرات من بحرها، غرفة من فيضها، إنها سورة الإخلاص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. يا أهل التوحيد، يا أبناء مسجد التوحيد، أنصحكم بسورة التوحيد، بل بسورة الإخلاص، عليكم بسورة الإخلاص. عرفتم عناصرها، أدركتم جانبا منها أو قطرة من بحرها، فاستعينوا بالله، تعلموا التوحيد فهو سبيل النجاة، وهو سفينة الإنقاذ. الله الله، التوحيد التوحيد، عباد الله، هو الأساس لما بعده، وهو البذرة الطيبة التي تنبت شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فعلينا أن نتعلم التوحيد وإخلاص التوحيد، فلئن كان التوحيد سبب الأمان، يكون عصمة للدم أو عصمة للمال، فإن إخلاص التوحيد هو سر النجاة. نعم، بالتوحيد يحكم لك بالإسلام، بالتوحيد أنت معصوم الدم والمال، لكن كيف النجاة؟ إخلاص التوحيد، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إخوة الإسلام، كانت هذه تأملات ونظرات أو مقدمات تدور في فلك التوحيد وإخلاص التوحيد أو عناصر سورة الإخلاص، لنتفهم أن التوحيد شيء عظيم، ينبغي أن نعيش مع التوحيد، وأن نفني حياتنا مع التوحيد وبالتوحيد. أسأل الله الذي أحيانا على التوحيد أن يختم لنا بالتوحيد، وأن يكون آخر كلامنا من الدنيا هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سؤال يقول: توفي جد زوجة لأبيها، وتزوجت جدتها رجلا آخر، هل يجوز له رؤيتها؟ وهل هو محرم لها أو عليها؟ زوج الجدة، مش كده محل السؤال؟ توفي جد الزوجة لأبيها، وتزوجت جدتها رجلا آخر. أيوة مش محرم، ليس محرما. حبك في الله حبك الله لاحتمالك. ما رأيكم في عمل الفيزا كارت إذا كانت تجوز فإنه مجبر عليها في عمل، حيث إنني أعمل في شركة وهم سيفرضون علينا عملها للحصول على راتبي عن طريقها فقط لا أكثر ولا أقل. الفيزا كارت للضرورة لا بأس بها، وإن كنت لا أنصح بها على الجملة أو على العموم لما فيها من شرط فاسد، إنه مثلا مدتها 50 يوم تستخدمها تأخذ الأموال اللي أنت عاوزها في حل أو في ترحال، سددت خير وبركة ما عليكش حاجة، ما سددتش هتدفع الفايدة، يبقى شرط فاسد ولا لا؟ يبقى بيسحب رجلك للربا بالسهولة. ومتى ما جت رجلك في الفيزا كارت تيجي رجلك في بقية ألوان الربا، ويبقى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العفو والعافية. إنما مجرد فيزا كارت تسحب بها المرتب وألزموكم بهذا لا أرى بذلك بأسا. يعني هو بيشكر جزاك الله خيرا شيخنا من توضيح الفساد الصوفي، أنت تعلم مدى انتشارها بين عوام الناس، ولكن ما دورنا أمام هذا الغلو والفساد لتصحيح هذا الأمر؟ لأن الإخوة إلا من رحم ربي لا يعرف إلا النقد فحسب بدلا من التوجيه والنصيحة. تجدهم يهاجمون عوام الناس ويسخرون منهم، تتعلم أنهم متبعون فقط من غير علم، وهذا الأمر متغلغل عند كثير من الناس. وده اللي احنا في دروسنا في الجلاء، عشان دروس يعني مستمرة وتربوية، بنقول للناس ايه الصح والغلط وايه إقامة الحجة وايه النصيحة المفروض نوجهها للناس، ونحن نتعلم ونحن نعذر الناس بالجهل، ومذهبنا كأهل سنة وجماعة نعذر الناس بجهلهم. ومش معنى ان احنا نعذر الناس بالجهل اننا نسكت على اخطائهم، بنصوب الاخطاء وفي نفس الوقت لا نتعجل بالحكم على الناس، والخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة. فدي ضوابط بنعطي فيها عشرات المحاضرات في مسجد الجلاء، وانتم مش غرباء على مسجد الجلاء ولا علي، الوجوه مألوفة كلكم ما شاء الله 90% بيحضروا معايا هناك. عشان كده هنكمل مع بعضنا في الجلاء. يغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى صلاة العشاء.